بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في فصول أبواب الزكاة، وكنا قد شرعنا فيما يتعلق بزكاة السائمة من بهيمة الأنعام وما يتعلق بما يجب من الزكاة في كل نوع من أنواعها من الإبل والغنم والبقر. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن بعض المسائل المتعلقة بصفة المال من ذلك. تفضل. لا، اطلع الجملة اللي قبلها عفوا. وإن كان فيها بقاتي، إن كان فيها بقاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازين، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالية. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم فحدهم وما بيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة بغير السائمة. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، وإن كان فيها بخاطي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20، أخذ من أيهما شاء ما قيمته 15، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. هذه العبارة كنا قد قرأناها في آخر لقاء، لكن بعض الإخوة ذكر أنه ما فهمها على وجهها. فبيان هذه الصورة هو أن يكون عندك في المال، سواء كان من البقر أو من الغنم أو من الإبل، نوعين يختلفان في القيمة. يعني فرضنا مثلا رجل عنده 50 بقرة، 30 منها صحاح، و20 منها هزيلة أو مريضة، أو لنضرب مثال تكون أوضح، نقول عنده 60، 30 و30، 30 صحيحة و30 مريضة. هذا الرجل الآن عنده 60، يعني في ماله كم مفترض؟ 60 بقرة يا إخوان، يعني كم تبيع عنده؟ أحسنت. طيب، الآن هو لن يخرج الزكاة إلا من ماله، يعني لن يأتي ببقر من خارج ماله. فماذا يفعل هو عنده الصحيح وعنده المريض؟ فقالوا يحسب نسبة الصحيح ويحسب نسبة المريض، فينظر الآن عنده 30 بقرة صحيحة، التبيع من قيمة هذا البقر الصحيح كم تساوي؟ يحسبها. طيب، والتبيع من 30 بقرة المريضة، التبيع المريض منها من جنسها كم قيمته تساوي؟ يحسبها. ثم يجمع القيمتين ويخرج من البقر ما يساوي هذه القيمة. لو فرضنا مثلا أن التبيع من البقر الصحيح يساوي مثلا 5000 جنيه مثلا، طيب، والتبيع من هذا البقر المريض قيمته تساوي مثلا 3000، فيخرج من زكاة ماله من البقر ما يساوي هذه القيمة، يجمع 4000 أو 5000 مع 3000. لو فرضنا صورة أخرى في الغنم، رجل مثلا عنده 200 من الشياه صحيحة، وعنده 100 مريضة أو هزيلة، فيقسم هذا المال، فعنده 200 ينظر قيمة الشياه التي سيخرجها منها صحيحة. 200 فيها كم شاه؟ ها؟ شاتين، من 201 تبدأ 300. طيب، والمئة الأخرى المريضة فيها ها ها ها أيوة، من 40 إلى إلى 120 واحد. طيب، فيخرج قيمة الشاة المريضة وينظر قيمتها ثم يجمع القيمتين، وهو هذا هو معنى كلامه، وإن كان فيها بقاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومازيل، أخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين، يعني يجمع قيمة زكاة هذا مع قيمة زكاة هذا ثم يخرج عنها ما قيمته. هذه الصورة وضحت المسألة يا إخوة؟ طبحت؟ طيب، لا هو في القسمة في بداية الحساب، لكن سيخرج بعد ذلك من الصحيحة ما قيمته هذه القيمة، يعني سيخرج منها تبيعين في مثال البقر قيمتهم تساوي هذه القيمة. واضح؟ طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومحلبهم ومبيتهم ومشربهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه. نعم، الآن يتكلم عن مسألة وهي حصول الخلط بين مالين، سواء كان هذا الخلط مشاع، يعني جاء رجل فدفع إلى رجل 100,000 جنيه فقال أشاركك في تجارة الغنم، فقال طيب أنا أيضا معي مبلغ من المال وسنشتري بهذا المال جميعا غنما، إذن هم جمعوا المال وأصبح الغنم مشاعا بينهم، يعني لو جئت إلى شاة معينة قلت لي يا فلان هذه الشاة لي أو لك، قال لا هذه بيننا. هذا معنى كلمة مشاع، أن المال لم يتحدد لم يفصل، لكن نحن شركاء في هذا الغنم بنسبة 30 إلى 70 60 إلى 40 هكذا. هذا معنى كلمة أن هذه الخلطة خلطة ماذا؟ مشاع، يعني لم يتحدد، لا أقول هذه الغنم وهذه الغنم وهذه وهذه وهذه وهذه لك وهذه وهذه وهذه لي، لا نحن شركاء في الغنم كله، المشاركة في النسبة، هذا معنى خلطة المشاع. والخلطة الأوصاف لا، أنت لك هذه 100 وأنا لي هذه 100 منفصل، أنت مثلا لك التي صفتها كذا وأنا لي التي صفتها كذا، فالمال وإن كان مجتمعا لكنه متميز من جهة الأوصاف، تستطيع أن تميز مال فلان عن من فلان، فهذا هي معنى الخلطة الثانية خلطة الأوصاف. وضح الآن مثالا؟ فالآن هذا الاجتماع والتفرق، لأن الزكاة هنا قائمة على الأعداد، فالاجتماع والتفرق مع الخلطة يؤثر. كيف يؤثر؟ قد يزيد الزكاة وقد ينقصها. يعني أضرب لك مثالا، رجل عنده 250 شاة، 250 شاة، كم فيها من الزكاة؟ ها؟ 3. طيب لو كان هذا المال فيه شركة، بحيث كان لأحدهم مثلا 90 وللآخر البقية، كم ستكون الزكاة عندئذ؟ أيوه، ها، تكون فيها واحدة. إذن بعد أن كانت الزكاة يرجى فيها 3 شياة صارت فيها 2 إذا فرقت. طيب إذن فالاجتماع والتفرق في هذا المال يؤثر، لذلك جاء في حديث أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، حتى لا تتأثر الصدقة. فالخلطة في سائمة المال مؤثرة، لكن ما هي شرط الخلطة الصحيحة التي لا ينبغي أن تفرق؟ هي الشروط التي ذكرها، يعني إذا كانت هذه الخلطة تشترك في هذه الصفات، قال اشترك في المراح، يعني المبيت والمسرح المكان اللي تسرح فيه لتأكل، قال والمحلب كذلك في مكان حلبها، والمشرف في مكان شربها، والراعي الراعي عليها واحد، والفحل يعني الفحل الذي منه الضراب عليها يكون واحدا، هي عملها واحد تشترك في كل شيء، مكان المبيت واحد، مكان الراعي واحد، الراعي الذي يرعاها واحد، الفحل الذي منه ضرابها واحد. فهذه الأمور إذا وجدت كما سيفصل فإن هذا يعني أن هذا المال مال واحد حتى ولو كان لعدة أشخاص، لا نقول نفرق بينه هذا مال فلان وهذا مال فلان فيؤدي هذا إلى نقص الزكاة. واضح يا إخوة؟ إذن مثل هذا الافتراق كذلك يؤثر. طيب بعضهم يقول طيب واضح لو أننا فرقنا تتأثر الصدقة بالنقص، لكن هل يمكن أن تجمع وتتأثر الصدقة بالنقص؟ الجواب نعم، إذا فهمت معنى الوقص تعرف ذلك. كيف؟ لو فرضنا أن رجل عنده 120 من الشياه، طيب، ورجل آخر عنده مثلا نقول 300، لو فرضنا مثلا مئة وعشرون ومئة ومئتان كم تكون؟ 320، هذه كم تكون فيها؟ تكون فيها، لا نريد أقل، نريد مثلا 299. فلو رجل عنده 299، طيب نقول مثلا لو رجل عنده 180 مثلا ورجل عنده 120، كم يكون عند هذا؟ كم يشتغلوا معنا؟ كم يكون عند هذا؟ هذه تكون 3 شياه. وإذا تفرقت لا نريد في شيء بخصوص الوقص. شاهد يا الصورة، أن ما أصحنا الآن مثال تحتاج تكون الذهن صافي شوي، أن المال إذا حصل أنه عند حصول الضم يحصل فيه وقص زيادة، فإذا زاد الوقص قلت الزكاة، بينما إذا تفرق صار كل مال وحده فيه الزكاة كاملة، الوقص فيه قليل. الوقص كلما زاد كلما قلت الزكاة، وكلما نقص الوقص كلما أخذ المال على حقه. فالذي يحصل عند الجمع أنه يعمل من هذه الجهة، أنه يدخل المال بحيث تحصل زيادة في الوقص، فإذا زاد زيادة في الوقص ماذا يحصل؟ الزكاة تكون أقل. إذن فالجمع وكذلك التفريق يؤثر في مسألة الزيادة والنقص في الزكاة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجمع بين متفرق حتى لا يكون هناك زيادة في الوقص، لأن عندنا الوقص الزيادة كم؟ مثلا في الغنم أكبر وقص قلنا من كم لكم؟ من 201 إلى 400. فلو جاء شخص لو كان تفرق المال فيعطي مثلا رجل عنده 199 ورجل عنده 200، فهذا المال إذا اجتمع لن يخرج شيء لكم؟ 3 شياه. طيب ولو تفرق؟ سبوها لنا كم؟ 4؟ 4؟ ها؟ طيب 240، 240 فيها كم؟ طيب نفس الشيء، نحن نريد الجمع يكون بالنقص، إن الزيادة تؤثر في الزيادة. فهذا المثال أظن جيد. طيب يعني لو قلنا الآن هذا الرجل الذي عنده المجموع يصير 399، هذه فيها كم؟ 3 شياه. بينما لو تفرقت فكان لأحدهم مثلا 200 شاة أو كان لأحدهم مثلا 120 وللآخر البقية، ستجد أنه إذا تفرق المال زادت الزكاة. فهنا يكون المعنى في النهي حتى تفهم الصورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، لأن هذه من باب الحيل، وقاعدة الشرع المستمرة سد باب الحيل. كل حيلة يراد التوصل بها إلى إسقاط حكم شرعي فهي محرمة. كل حيلة شرعية، أو كل حيلة، أنا أقول شرعية، كل حيلة تستعمل في الشرع كي يسقط بها حكم شرعي فإن الشرع حرمه. وفي ذلك أمثلة كثيرة جدا، في ذلك أمثلة كثيرة. فالشاهد أن هذا هو المقصود بخشية الجمع بين متفرق أو التفريق بين مجتمع، خشية الصدقة. ثم ذكر الأوصاف التي عندك وستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: واشترك في المراحي والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لها حكم الإنفراد في بعض الحول زكاة المنفردين فيها. نعم، بعد أن ذكر هذه الشروط هذا الاشتراك قال: لو اختل شرط واحد فقط فيها، يعني اختلفوا في المراح، كانت هذه لها مكان تبيت فيه وهذه لها مكان آخر، أو الراعي مختلف، أو الفحل مختلف، أو أنها كانت في بعض الحول منفصلة ثم في بعض الحول ضمت، شرط واحد يسقط، لا نعتبر هذا مال وهذا مال، وهذا له زكاته وهذا له زكاته، حتى ولو حصل اتفاق في بعض الشروط الأخرى. إذن ينبغي أن تكون هذه الشروط جميعا مجتمعة في المالين حتى نحكم عليه بأنه مال مجموع لا يجوز تفريقه ولو كان المالك مختلفا. تفضل. قال: زكيا زكاة المنفردين فيه، والأصل في الخنطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: ولأن المالين صار كالمال الواحد في الكلف فكذلك في الصدقة. هو مال يسعى عليه سعي واحد فيعامل معاملة واحدة حتى ولو كان لأكثر من مالك، لكن هو صار كالمال الواحد، لما صار السعي عليه واحدا وصارت التصرفات فيه واحدة وصار الراعي عليها واحدا فصار كأنه مال واحد فتزكى عنه زكاة واحدة. كذلك قالوا، هذه صورة فيها نوع خلاف، صاحب المال المختلف ولو كان متباعدا يعامل ماله مالا واحدا، كيف ذلك؟ رجل عنده يعني كما يقال زريبة غنم في القاهرة، واحدة في الإسكندرية، واحدة في اليمن، واحدة في كذا، هذه أموال مختلفة في أماكن مختلفة وتختلف الشروط، فالراعي ليس واحدا والمسرح ليس واحدا والمبيت ليس واحدا ولكنها لرجل واحد فتجمع. إذن هذه عكس هذه المسألة، من كان إذا كان المال لرجل واحد من جنس واحد فإنه يجمع كل ماله، فلا يقول والله زكاة الغنم التي في الإسكندرية كذا ويبدأ في التفرقة مما يؤدي إلى نقص الزكاة، لا، يجمع كل ما عنده من الغنم في أي مكان ويزكي عنه زكاة واحدة لأنه مال واحد لرجل واحد. أما إذا كان حصلت خلطة في المال فهذه الخلطة هي الكلام عنها من جهة التأثير التي تشترط لها هذه الشروط، وإلا فتعتبر مالي. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ويعتبر للخلطة شروط خمسة: الأول، أن يكون الخليطين من أهل الزكاة، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. إذن الخلطة سيبدأ الآن في عرض شروطها التي يجب أن تكون موجودة. الأمر الأول أن يكون الخليطان يعني صاحب المال من أهل الزكاة ممن تجب عليهم الزكاة، فلو كان المال أحد الشريكين مسلم والآخر كافر كان يهوديا أو نصرانيا الثاني لا زكاة عليه، فهنا لا نعمل مسألة الخلطة ولا نقول هذا مال واحد، لا نفرق، لأن أحد المالين ليست فيه زكاة أصلا لأن صاحبها لا يخاطب بالزكاة إلا بعد إسلامه. قال الشارح رحمه الله: الشرط الثاني أن يختلط في نصاب، فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب. كذلك أن يكون حصل النصاب، الكلام لا يكون إلا بعد إتمام النصاب، فإذا لم يكن باجتماعهم أصلا يعني هذا المال المختلط مجتمعا أصلا لا يبلغ النصاب ليس لنا كلام في مسألة الزكاة أصلا. قال: الشرط الثالث أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها لأن النص اختص بها. نعم، إذا كان بعضها من السائمة، هي كما قلنا ما هي السائمة يا أخوة؟ التي ترعى مما أنبت الله من الأرض، إذا كان بعضها سائمة وبعضها يعلف فهنا لا نعمل الخلطة، لا نقول ضم هذا إلى هذا، لا، لأن الذي يعلف لا زكاة فيه أصلا. الكلام أن ينبغي أن يكون المال كله من السائمة. نعم. قال الشرط الرابع أن يختلط في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل، لما روى الدار القطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها. نعم، هو أورد هذا الحديث لهذه الزيادة، وهي والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي. هكذا روى عبد الله بن لهيعة الحديث عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقاص. لكن عندنا في هذا الحديث علتان. العلة الأولى عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف. العلة الثانية أن في هذا الحديث إدراجا. ما هو الإدراج؟ يعني أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. بين ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، هذا كتاب نفيس في مجلدين، بين فيها حقيقة الرواية، وذلك أن عبد الله بن لهيعة أملاه يحيى بن سعيد هذا الحديث، وانتهى الحديث عند قوله ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ثم في هذا الكتاب قال يحيى بن سعيد والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي. فكان هذا كلام من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، ليس هو كلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولا كلام سعد بن أبي وقاص. هذا يسمى الحديث مدرج، فلذلك هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما جاءت الرواية بالتفصيل أنه من كلام يحيى بن سعيد، وكلام يحيى بن سعيد ليس دليلا، كلام يحيى بن سعيد ليس دليلا، لذلك فهذا الحديث حديث معلول، كما علّه عن ذلك أبو حاتم وغيره. قال فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصير كمال الواحد في المؤونة. قال الخامس أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. هذه الخمسة تحفظ يا إخوة، انتبهوا لهذه الشروط، يجب أن تحفظ، يجب أن تحفظها حتى تعلم متى يحكم للمال بأنه مال مختلط لا يجوز تفريقه، ومتى يجوز التفريق إذا اختل شرط من هذه الشروط. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، لقوله عليه السلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه أنس في حديث الصدقات. كما ترى هذا الفصل كله قائم على ماذا؟ كتاب أبي بكر لحديث أنس. طيب، هذه مسابقة عقدت لنا لما كنا في السنة الثالثة في الكلية، لكن كانت المسابقة على الدرجات أعمال السنة، احنا ما عندنا درجات وأعمال سنة. كان من يسمع حديث أنس كاملا بلا خطأ له درجات، فاحنا نقول إن شاء الله تعالى له هدية. من يحفظ حديث أنس في الصدقات، حديث مو طويل، صفحتين ونص تقريبا، فمن يسمعه إن شاء الله تعالى نسمح بثلاث أخطاء. من يسمعه كاملا له هدية. حديث في صحيح البخاري مشهور، كتب أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس لما كان على البحرين، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فمن يحفظ الحديث له جائزة، فاجتهدوا في ذلك، لأنك إذا حفظته، هذه خصوصا باب سائمة الغنم، تنضبط لك جدا. وستحفظ الأعداد وتكون الصورة عندك واضحة. فاجتهدوا بارك الله فيك. تفضل شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تؤثر الخلطة في غير السائبة، وعنه تؤثر في شركة الأعيان يعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة. يعني إذا كان في غير مال الزكاة في غير السائمة، يعني أنواع المال الأخرى، هل تؤثر فيها الخلطة؟ الصحيح أنها لا تؤثر، أن كل مال بمفرده، أن كل مال بمفرده. يعني كما لو ضربنا مثال، جاء رجل فدخل في تجارة مع رجل في غير السائمة، فدخل معه المال بمئة ألف، وهذا معه بضاعة بمئة ألف، كل منه يزكي على بضاعته وعلى ماله الذي فيه الزكاة. إذن فمسألة الاختلاط والأثر فيها وأنها تجمع وتفرق، لكن إذا كما قلنا صار المال مالا واحدا غير متميز، وكان هذا المال من النوع الذي تجب فيه الزكاة كعروض التجارة، أنا دخلت معك شريكا في محل مثلا ب50%، فالآن ليس لي مال معين، فصار هذا المال مال واحد تجب فيه زكاة عروض التجارة، فهنا يزكى لأنه ما في مال يفرق أصلا، المال لا يتفرق، ليس المال مميزا. لكن لو كان مميزا لا نطبق عليه القاعدة تفرق واجتمع، لا، كل مال بحسبه. طيب ما وجه ذلك؟ كما قلنا أن هذا المال الذي في سائمة الإبل الأعداد لها أثر كبير فيه، أما المال الثاني النصاب أو عدم النصاب والمسألة منتهية، لكن في سائمة الإبل لا، كلما زادت الأعداد بصورة معينة بأعداد معينة صارت عندنا الزكاة أكثر، فالمئة والمئتان والخمسون تؤثر. فلذلك جاء الشرع في تخصيص ذلك بسائمة الأنعام في مسألة الخلطة وأثرها، أما غير ذلك من المال لا، أمره أخف، هو نصاب بلغه زكى، لم يبلغه لم يزكي، فالزيادة المختلفة قد لا يكون لها كبير أثر فيه. قال: ولأنه تجب ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وعنه تؤثر في شركة الأول المذهب والآخر قول آخر. إذن المذهب أنها لا تؤثر الخلطة في غير السائمة. قال: وعنه تؤثر في شركة الأعيان يعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة. ودليل أولى قوله صلى الله عليه وسلم: الخليطان ما اجتمع على الحوض والرعي والفحل، رواه الدار القطني. هذا الحديث الذي مر بين أنه معلول، وأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. لا وقص في الزكاة في غير سائمة الإبل، ليس عندنا وقص إلا في سائمة الأنعام، أما في غير سائمة الأنعام ليست عندنا مسألة الوقص، هو نصاب إما أن يبلغ وإما أن لا يبلغ. وقوله عليه السلام: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها. نعم، ولذلك فهذه القطعة من الحديث إنما جاءت عقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسائمة الأنعام فقط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في هذا الحديث كذلك الذهب والفضة، وما ذكر مسألة الخلطة والاجتماع، إنما ذكرها عقد السائمة فحسب، فدل ذلك على أن هذا الحكم مختص بماذا؟ الحكم مختص بمسألة سائمة الأنعام. لذلك كما قلنا لو دخل رجل مع رجل في تجارة وكان بينهما المال متفرقا، جاء رجل فاشترك في بضاعة، وهذا جاء بهذه البضاعة وهذا جاء بهذه البضاعة، ومكانها ما واحد ومخزنها واحد والبائع الذي يبيعها واحد، لا، هذا مال فلان وهذا مال فلان، هذا له زكاته وهذا له زكاته، لا نقول الآن اجمع بينهما حتى تطلب الزيادة فيه. واضح؟ نقف هنا إن شاء الله تعالى. المال المختلط هذا إذا صار مالا واحدا خلاص، إذا حكمنا أنه مال واحد ويعامل معاملة واحدة لهذا صار مال خاص، فينظر إلى زكاته زكاة خاصة عن بقية ماله. إيه؟ لأنه سيتضرر الآخر، شريكه سيتضرر بالمال الزائد، فتجب فيه زكاة أكثر مما تجب عليه، فيعامل هذا المال وحده وبقية ماله وحده.